ولهذا يجب أن يكون هناك اعتزاز للإنسان، اعتزاز بصفته وشخصيته، الاعتزاز الذي يصاحبه التواضع، ليس الاعتزاز الذي يصاحبه الكبر. فيه اعتزاز بكبر، يقولون الناس اعتزاز بكبر وشوفة نفس، هذا يقضي على الإنسان. ما في أحد يحب أحد متكبر، لكن الجدية، الواقعية، التواضع، احترام النفس، محبة الناس، الصدق، هذا يحبه الجميع منك على مستويات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.